سمعت الشيخ. يقول السائل: ما حكم ما يفعله كثير من الناس في مساجد كبيرة حيث لا يسوون الصفوف في الصفوف الثلاثة، وخاصة الصفوف الثلاثة الأخيرة؟ فأريد نصيحة لذلك، وهل هذه من البدع المنتشرة في المساجد؟ الواجب على أهل المساجد أن يسووا صفوفهم، يجب أن يسووا صفوفهم في الصف الأول والثاني والثالث، ولا يبدأ في الصف حتى يكمل الصف الذي قبله. هذا من التقصير في الشرع، هذا من لا يجوز، ما يسمى بدعة، هذا يسمى معصية. يجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. الرسول قال: أتموا الصف الأول فالأول، وأمرهم بالتراص وأن يستووا. أما لو قال إنسان تفريق نقص الصفوف إنها غربة، هذه بدعة. لو قال إنسان كوني أقطع الصفوف إن هذا غربة، هذه بدعة هكذا. لكن هم يفعلون هذا جهل منهم، وهم إن هذا يرون السنة، لكن يرون جهل، هم يعجل في الصف الثاني وهما تم الأول، أو في الثالث وهما تم الثاني، الجهل والعجلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.